بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عندك يا أبا مسلم، كنت معنا في الدرس الماضي؟ كان موجودا. طيب، عندك يا أبا مسلم، قالوا كنت موجودا، يقولون كنت موجودا في الدرس الماضي. طيب، عندك أخ أحمد، ما حكم بيع كلب الصيد؟ من الذي قال بالجواز ومن الذي منع؟ نعم. الذي يقول بالمالكي والشافعي. أعد نظرا. المالكية تقول بالمنع. عندك أخ عمر، الحنابلة والشافعية وجمهور أهل العلم يرون المنع مطلقا. طيب، وأما الحنفية فيرون الجواز مطلقا، وأما طيب أحسن، الجمهور أهل العلم يرون عدم الجواز مطلقا، والصواب معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأخبر أن ثمن الكلب خبيث. وأما المالكية فيرون أن ما كان يجوز اقتناؤه للصيد أو للزرع أو للماشية فيرون جواز بيعه لأنه يمكن الانتفاع به. وأما الحنفية فيرون الجواز مطلقا، والصواب كما سبق أن الكلاب لا يجوز بيعها مطلقا، لا كلاب صيد ولا ماشية ولا زرع، ومع ذلك لا يجوز الإنسان أن يقتل كلب غيره إذا كان عند الغير كلب للحراسة أو للماشية أو للصيد، فليس لك أن تقتل هذا الكلب. لكن ليس فيه قيمة إذا قتله فليس فيه قيمة، لكن فيه التعذير من قبل ولي الأمر لأنه فوت عليه منفعة هذا الكلب الذي تعب في تعليمه، وهو من ما يعلم حتى كان قد انتفع بحراسته للصيد للزرع أو للماشية، أو كان قد اتخذه للصيد. طيب، على كل حال، لا زال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يبين أنواعا مما حرم الشرع بيعه، فيقول رحمه الله تعالى: والسنور والدم وعسب الفحل وكل حرام، وفضل الماء وما فيه غرر كالسمك في الماء وحبل الحبلة والمنابذة والملامسة وما في الضرع والعبد الآبق. ذكر أنه يحرم بيع السنور، والسنور هو القط. ذكر بعض أصحاب اللغة أنه البس، قال: والعامة تكسرها فتقول البس، يعني القط الهر الذي يقول بعض العامة الدم وما أشبه ذلك، وأسماؤه كثيرة. وقد ذكر أن بعض الأعراب كان له قط فأراد أن يبيعه في السوق، ونحن الآن في حكم بيعه، ففي الطريق يأتي من يأتي في الطريق: أين تذهب بهذا الهر؟ قال: إلى السوق لأبيعه. فيلقى آخر ويقول: أين تذهب بهذا القط؟ قال: إلى السوق فأبيعه. آخر يقول: أين تذهب بهذا السنور؟ قال: إلى السوق فأبيعه. آخر يقول: أين تذهب بهذا البس؟ قال: إلى السوق. فكلما سماه شخص باسم ظن أن الثمن سيكثر، بس، قط، سنور، وهر، ويأتي آخر ويسميه باسم آخر، وصل به إلى السوق فجاءوا بثمن بخس قليل، فأخذ بأذنه وقال: ما أكثر أسماءك وما أقل غناك. فألقاه في الأرض، قال: أسماء كثيرة لكن لا فائدة من ورائك. وهكذا أيضا يعني من الناس من ربما سيد الأسماء والألقاب وغير ذلك، لكن ربما يكون هناك ضرر ولا يكون هناك منفعة. فالعبرة بحقيقة الأشياء ومنافعها. على كل حال، الحديث الوارد في النهي عن بيع السنور جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو زجر عن ثمن الكلب والسنور. هذا الحديث فيه خلاف مع أنه في صحيح مسلم، ومن المعلوم أن أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري وصحيح مسلم. وإن كانت الأمة الآن تواجه موجة تشكيك في أصولها ومصادرها، إن جاءوا إلى القرآن الكريم شككوا في دلالته، شككوا في دلالته، وربما حرفوا معانيه، بل وربما قالوا بالزيادة أو النقص فيه. وإذا جاءوا إلى السنة فوثبوا مباشرة إلى صحيحي البخاري ومسلم، وشككوا الأمة في هذين الكتابين اللذين أجمعت الأمة على أنهما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. ولكن يأبى الله أن تكون العصمة لكتاب غير كتابه. فالبخاري ومسلم هناك أحرف يسيرة، والعلماء يقولون أحرف ويطلقون الحرف على الحديث، يعني يقولون انتقدت أحرف يعني أحاديث، ويقال هذا الحرف منتقد يعني هذا الحديث عند أهل الشأن. انتقدت أحرف يسيرة على البخاري ومسلم، وذلك ليبقى الكتاب الذي لا انتقاد ولا مطعن ولا مدخل لأحد في الكلام عليه، هو كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وجاءوا أيضا إلى أكثر الرواة رواية الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه، فطعنوا فيه لإسقاط ما جاء به من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب شتى. على كل حال، هذا الحديث من أهل العلم من لا يرى صحته، وقد ذهب إلى ذلك ابن عبد البر والخطابي وابن المنذر وغيرهم من أهل العلم. وذكر الشيخ عبد الرحمن العدني رحمه الله تعالى أن من طلبة العلم من جمع رسالة في هذا الحديث وانتهى إلى ضعفه، وانتهى إلى ضعفه لما جمع الطرق لهذا الحديث. على كل حال، جمهور أهل العلم يرون خلاف ما دل عليه الحديث، وهو جواز بيع السنور، وهو جواز بيع السنور. وذهب بعض أهل العلم إلى المنع والتحريم. لو صح لنا هذا الحديث، لو صح هذا الحديث الذي بين جينا حديث أبي الزبير عن جابر، لكان العمل بمقتضاه، ولا يسع أحدا إلا أن يقول بما دل عليه هذا الحديث. لكن لما كان النزاع في هذا الحديث حصل من أهل العلم ما سمعتم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه المسلم، قال: بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف. لماذا قال الهرة الأهلية؟ ليخرج بذلك الهر الوحشي، لأن من أهل العلم من يقول إن الهر الذي لا يجوز بيعه هو الهر الوحشي الذي يعيش في الغابات ونحوها، وهو معروف. فقالوا جمعا بين الأحاديث، ولذلك يقول هنا: بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا، يعني معشر الشافعية. قال: إلا ما حكاه البغوي وهو من الشافعية في كتابه في شرح مختصر المزني عن ابن أبي العاص أنه قال لا يجوز، أنه قال لا يجوز، وهذا شاذ باطل مردود، والمشهور جوازه، وبه قال جماهير العلماء، نقله القاضي عياض عن الجمهور، وقال ابن المنذر: أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز، ورخص في بيعه ابن عباس وابن سيرين والحكم وحماد ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي، وكره طائفة بيعه، منهم أبو هريرة وطاووس وجابر بن زيد وابن المنذر إلى آخر ما ذكر. وممن ذهب أيضا إلى عدم جواز بيع ابن القيم رحمه الله وابن رجب والشوكاني وكذلك أيضا الإمام الصنعاني، هؤلاء يرون عدم جواز بيع الهر. ومعلوم أن الكلام في الحديث، وإذا لم يصح الحديث فإن بيعه جائز، لأن اقتناؤه جائز مطلقا، ليس كالكلب لا يجوز اقتناء إلا ما كان معلما، الهر يجوز اقتناؤه مطلقا. وسؤره طاهر، وريقه طاهر، وشعره طاهر، ولعابه طاهر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الهرة، قال إنها من الطوافين عليكم، إنها من الطوافين عليكم. وفي اتخاذها منفعة، في اتخاذها في البيوت في بعض الأماكن منفعة للفئران والعقارب والحيات ونحوها. وكذلك أيضا ربما كان الضرر منها قليل. والعلماء يذكرون عن الهرة كما يذكر الدميري في كتابه حيات الحيوان، لأن هذا الكتاب مشهور عند كثير من الأدباء والمثقفين، ويعتني به من يعتني، أعني كتاب حيات الحيوان للدميري، وهو أحسن بكثير من كتاب حيات الحيوان للجاحظ الذي هو كتاب مشهور متداول. ويأتي بالحيوان ويذكر ما جاء فيه من الأحاديث، ويذكر ما جاء فيه من الأمثال، وما جاء فيه من الأشعار، وما جاء فيه من المنافع. وعيبه، ما أقول العيب اليسير، العيب العظيم، أنه يأتي إلى كل حيوان ويذكر فيه بعض الأشياء التي هي من قبيل الشعوذة، ربما دخلت في باب السحر. وإنما ذكرت هذا للتنبيه عليه، لئلا يغتر من كان عنده مثل هذا الكتاب أو طالعه في هذه الجزئية. يأتي ويقول مثلا سن الهر ينفع لكذا وكذا، إذا علق يدفع العين، ويأتي في الكلام على الأرنب، ويأتي في الكلام على الضبع، وفي غيرها من الحيوانات. ويذكرون في الهر أبياتا، قالت الهرة قولا جامعا كل المعاني، أشتهي ألا أرى القرد ولا القرد يراني. فيذكرون هذا، يتخذه بعض العلماء يعني شيء من الطرفة، إذا كان شخص لا يريد أن يرى شخصا أو يقابله، قالت الهرة قولا جامعا كل المعاني، أشتهي ألا أرى الهر ولا الهر يراني. كما أنهم يذكرون ألا أرى القرد ولا القرد يراني. ويذكرون أيضا في ما يتعلق كما ذكر الدميري أيضا في باب الضفدع، لمن كان يريد أن يتكلم بكلام لكن يمنعه مانع أن يقول ذلك الكلام، إما لوجود شخص حاضر أو للظرف المعاصر وما أشبه ذلك. قالت الضفدع قولا فهمته الحكماء في فمي ماء، وهل ينطق من في فيه ماء. فعلى كل حال الهر يذكر العلماء ما يتعلق به من حيث الطهارة، ومن حيث جواز الاقتناء، وكذلك أيضا من حيث جواز بيعه. وجواز بيعه هو مذهب جماهير أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة، بقطع النظر عن لونه، بقطع النظر عن حجمه، بقطع النظر عن كبره أو صغره، فإن بيعه جائز. وإن كان الإمام الشوكاني يختار هنا أن بيعه حرام، وأنه لا يجوز بيعه بناء على الحديث الوارد في ذلك. ثم قال والدم، أي أن الدم لا يجوز بيعه، سواء كان هذا الدم دم آدمي أو دما مسفوحا لحيوان، فلا يجوز بيعه. الله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة والدم. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه وأكل ثمنه إلا ما استثني. يستثنى من هذا دمان، كما في حديث ابن عمر حلت لنا ميتتان ودمان، الكبد والطحال، يجوز بيعه ويجوز أكله. وأما سائر الدماء، دم الإنسان لا يجوز بيعه، دم الحيوان المسفوح لا يجوز بيعه. وكان أهل الجاهلية يأتون إلى بعض الحيوانات، إلى البعير مثلا، يجرحون السنام ويأخذون الدم ويجتمعون عليه ويأكلونه، سواء أكلوه كإدام أو أنهم يجمعونه ثم يضعونه على النار ويكون كالكبدة ويأكلونه. والشرع حرم ذلك، بل كانوا ربما جاءوا إلى بعض أعضاء الحيوان وقطعوا منه وأكلوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أبين من حي فهو كميتته. يعني في الطهارة والنجاسة والحل والحرمة، إذا قطعت يد إنسان بسبب عملية جراحية قرر الأطباء بتر اليد أو الرجل، هذه اليد أو الرجل ما حكمها؟ طاهرة أم نجسة؟ المؤمن لا ينجس، كما في حديث أبي هريرة وفي حديث حذيفة رضي الله عنهما، المؤمن لا ينجس لا في حال الحياة ولا في حال الموت، حتى عند أن يغسل بعد الموت لا من أجل نجاسته، لا من أجل النجاسة، وإنما هذا أمر تعبدي. حتى لو وجدنا الميت قد مات في النهر أو مات في البحر وبقي في البحر 3 أيام ثم قذفه البحر إلى الساحل وأخذناه، لا بد من تغسيله، ما نكتفي بأنه كان في الماء أو في النهر أو في البئر أو مات في خزان ماء، لا بد من تغسيله. لا بأس لو أنه في البحر أخذه إنسان وغمسه بنية التغسيل مكلف وأخرجه، لا بأس يكفي. المهم أنه لو أبين شيء من إنسان فإنه طاهر غير نجس، ويدفن أيضا في مكان طاهر محترم. ولو لم نجد من إنسان كان يحصل حادث ما وجدنا منه إلا الرجل، نغسلها ونكفنها ونصلي عليها بنية الصلاة على الرجل ولا على ذلك الشخص؟ على ذلك الشخص الذي لم نجد إلا قطعة منه، الرأس اليد الرجل وما أشبه ذلك. وهذه اليد أو الرجل إذا أخذناها طاهرة غير نجسة. على كل حال الدماء يستثنى من ذلك الكبد والطحال، والذي استثنى ذلك هو شرع، فتكون الأدلة عامة. جاء ما يخص بعض أفراد ذلك العام ويخرجه من ذلك الحكم. يبقى معنا الدم المسفوح للحيوان. هذا الدم المسفوح بعد الذبح للحيوان وبعد ذكاته، هذا الدم نجس ومحرم، لا يجوز أكله ولا بيعه ولا التداوي به. هناك من الناس اليوم تأتي رسائل عبر الجوالات بالذات في هذه الأيام: ما حكم التداوي بدماء السلاحف؟ تذبح السلحفاة ويؤخذ الدم للعلاج به. طبعا لا يجوز، دماء الكلاب ونحوها كل هذا نجس لا يجوز. وبعض السحرة يصف لبعض الناس دم جرو دم كلب على صفة كذا وكذا، ولا شك أن يعني السحرة قريب مثل هذه الحيوانات في الخبث، بل أخبث وأشر، ولا يدلون الناس إلا على مثل هذا. وبعض الناس يعاني من المرض والغريق كما يقال يتعلق ولو طحلب، وربما راجع عليه مثل هذا، وهذا أمر محرم لا يجوز. يبقى معنا الدماء التي في عروق الذبيحة، سواء كانت شاة أو بقرة أو بعيرا أو ما أشبه ذلك من الحيوانات التي تباح. الدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح سيبقى دم، عندما تقطع اللحم سيبقى دم. ما حكم هذا الدم؟ هذا الدم الذي في العروق ووسط اللحم جائز ولا غبار عليه، بل يذكر بعض أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كما في اقتضاء الصراط المستقيم أن غسل اللحم بدعة، تغسيل اللحم بدعة. هو ما يريد أن مثل هذا لو أن الإنسان يتقذر هذا لا تغسل كله على أي حال، لا، هو يريد أن يقول إن من الناس من يتعبد ويرى أن هذا غير طاهر وأن هذا الدم فيه وفيه فيتكلم على هذا الصنف. أما لو أن الإنسان أراد أن يغسل اللحم واستقذر وجود مثل هذه الحمرة على اللحم إن يضعها في الماء لا إشكال في هذا، بل يقول شيخ الإسلام إن غسل السكين بعد ذبح الحيوان بدعة، لأن فيها بقايا دم ويرى أن هذا الدم فيه نجاسة، هو يتكلم على صنف من الناس، لا أنك تبقي السكين بما فيها من الدم يستقذر وربما يجمع ما يجمع من الجراثيم، لا، ما يتكلم على هذه الجهة، يتكلم على جهة أخرى. فالدم الباقي في عروق الحيوان لا إشكال فيه، لو أن الإنسان طبخ مع اللحم أو كان مع المرق أو أخذ الإنسان اللحم مباشرة وضعه في القدر وطبخه وكان بعد ذلك له أثر، كل هذا لا يضر، كل هذا لا يضر. طيب يبقى معنا من الدماء دم الإنسان، إذا كان الإنسان بحاجة إلى دم، حصل له حادث وطلب من يتبرع له بالدم، فأبى من يتبرع بالدم إلا أن يأخذ مقابل القربة بكذا وكذا. هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز بيع الدم، لأن النبي صلى الله لأن الله عز وجل حرم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، فلا يجوز أخذ العوض على هذا الدم. إلا أن من كان مضطرا عندك مريض تخشى على حياته وأنت بحاجة ماسة إلى هذا الدم ولا يبذل إلا بمقابل، فحينئذ تبذل أنت المال، والإثم على من اضطرك لدفعه، الإثم على من اضطرك لدفعه وأنت مضطر. والله تعالى يقول إلا ما اضطررتم إليه، والضرورة كما في القاعدة الشرعية الضرورات تقدر بقدرها، لا يتجاوز الإنسان الحد الشرعي إذا اضطر لشيء حرمه الله عز وجل. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه إذا أباح شيئا للضرورة، فالقاعدة الشرعية أن ما أبيح شرعا انتفى ضرره قدرا، كالميتة مثلا، الميتة قد تتناثر منها الديدان وأنثنت، ولو سألت بعض الأطباء لا أخبرك أنها قد اجتمع فيها من الجرائم والمكروبات القاتلة ما اجتمع، ومع ذلك الشرع أباح الأكل منها للمضطر، سواء كانت ميتة كلب أو خنزير أو حيوان تحله الزكاة في حال حياته أو لا تحله الزكاة في حال حياته. طيب، الشرع عند أن أباح لنا الأكل من الميتة عند الضرورة، هل أراد أن نسارع بإهلاك أنفسنا؟ أنت في حالة اضطرار وتأكل هذا الذي فيه مكروبات وجراثيم من أجل بدل أن تموت في نصف يوم تموت في ساعة؟ الجواب لا، إنما هذا من رحمة الله عز وجل بعباده، رفع الإثم ورفع الضرر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم، فلا إثم عليه. وكذلك أيضا أباح الله عز وجل ذلك، لكن ما أباحه الشرع للضرورة فيقدر بقدرها، فيقدر بقدرها. بل العلماء يقولون قاعدة أخرى، أن الحاجات تنزل منزلة الضرورات، الحاجة تنزل منزلة الضرورة، شيء يحتاج إليه الإنسان مع أنه غير مضطر إليه ينزل منزلة الضرورة. يمثلون لذلك ببيع العرايا، ببيع العرايا، الرطب على رؤوس النخيل تباع بخرصها تمرا يابسا موجودا عند من لا يجد الثمن ويريد أن يتفكه، مع أن بيع رطب بتمر لا يجوز للجهل بالتماثل، والعلماء يقولون الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في أبواب الربا، سيأتي معنا إن شاء الله. لكن الشرع أجاز هذا بشروط، بعض العلماء وصلها إلى 5 وبعضهم أوصلها إلى 8، مع أنها ليست ضرورة، هذا لن يموت لو ما أكل رطبا لأن معه التمر، لكن يقولون الحاجة تنزل منزلة الضرورة. ولهذا أمثلة لا نحب أن نتوسع فيها، فينفتح على الناس أبواب لا يحسن فتحها إلا عند السؤال عنها. فحينئذ من اضطر إلى أكل شيء من الميتة لا بأس يأكل، لكن بقدر ما تندفع الضرورة، ما يأكل حتى يشبع، ما يأتي وجد الكلب الميت ولا الحمار الميت ولا ما أشبه ذلك يأكل حتى تمتلئ بطنه، لا، يأكل بقدر ما تندفع ضرورته ويندفع عنه الضرر. لو قال الصحراء لا زالت طويلة والطريق لا زال بعيدا وربما أحتاج مرة أخرى وقد لا يتيسر كلب ميت آخر أو حمار ميت آخر، فما العمل؟ هل نقول له كل حتى تشبع؟ الجواب لا، كل بقدر الضرورة، وخذ معك، خذ معك يد الكلب ولا رجل الكلب، فإن دفع الله عنك الضرورة أو تيسر لك شيء طيب أو حلال فالحمد لله، إن لم يتيسر فزادك معك، أما أن تأكل حتى تشبع فلا. طيب أي جراثيم والمخروبات؟ العلماء يقولون ما أباحه الله شرعا انتفى ضرره قدرا، يرفع الله عز وجل الضرر عن العباد ولا يحصل لهم به ضرر بل تحصل المنفعة، وإنما أباحه الله عز وجل لما فيه من المنفعة في مثل هذا الحال. على كل، الدم لا يجوز بيعه، دم الإنسان لا يجوز بيعه إلا لمن اضطر فيجوز له أن يشتري، والإثم على البائع، سواء احتاج الإنسان إلى شيء قليل أو احتاج الإنسان إلى شيء كثير. يستثني العلماء أيضا من هذا فأرة المسك. فأرة المسك معروف أن المسك الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد قال أطيب الطيب المسك. وعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بمسك طيب في حجة الوداع، وبقي أثر المسك على مفرق رأسه أياما، حتى قالت كنت أرى وبيص المسك على مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي موسى مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. طيب هذا المسك أصله دم، مجتمع أنواع معينة من الغزلان تجرى تطارد وتجري أو تحبس في مزارع ويقومون بمطاردتها حتى يجتمع الدم في السرة في ما يسمى فأرة المسك. يجتمع في شيء من الجلد عند السرة مثل الفأرة قطعة فيها هذا الدم، إذا اجتمع هذا الدم قاموا وربطوه ربطا شديدا ويبقى إلى أن ينفصل فيأخذونه ويكون هذا الدم المتجمد مسك. وأطيب الطيب، أطيب الطيب، وبعضها في الغابات تبقى من الجري ومطاردة السباع لها تجري إلى أن يجتمع هذا الدم فتقوم تحكه بشجر أو بحجر إلى أن يسقط وتنصرف، فيأتي الصيادون ويجمعون مثل هذا ويأخذونه، يتتبعون أصول الشجر وعند الأحجار ونحوها ويجدون هذه التي تسمى فأرة المسك. وكما قيل فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي، فإن المسك بعض دم الغزالي. وكما سبق الحديث الواردة في ذلك، جماهير أهل العلم سلفا وخلفا على طهارة المسك وعلى جواز بيعه وشرائه، هذا الذي هو عبارة عن دم متجمد، وحصل جاءت الأحاديث بذلك، استعمال النبي صلى الله عليه وسلم له، وضرب المثل الجلي الصالح وجلي السوء بحامل المسك، حامل المسك يحمله، ما يقال حمل شيئا نجسا قذرا، وإنما أطيب الطيب. ثم أيضا هو هذا الدم قد استحال، والشيء إذا استحال يكون له حكم، يكون له حكم آخر. لو أن العذرة استحالت وتحولت ترابا أو رمادا ما تأخذ نفس الحكم الأول لاستحالتها. لو أن الخمر تحولت إلى خل بمعالجة أو غيرها فصارت خلا، حينئذ هذا خل، ما يقال كان يوم من الأيام خمر صار الآن خلا، وإذا استحال وتحول إلى شيء آخر فإنه يأخذ الحكم الذي استحال إليه. كذلك أيضا سيأتي معنا بعد قليل ما يتعلق بما يسمى بالسماد، بعضه عبارة عن الأبوال والبراز للآدميين في المجاري، يحول عن طريق أماكن معينة ويضاف إليه بعض الأشياء ويتحول بعد ذلك ويصير سمادا، لا يبقى فيه طعم ولا لون ولا ريح، تلك النجاسة تغير تماما إلى شيء آخر، فإذا تغير إلى شيء آخر جاز استعماله وبيعه وشراؤه. لكن قبل ذلك هل يجوز؟ من أهل العلم من يقول إن هذا السماد أنواع، من السماد ما يكون عبارة عن روث البقر والغنم والإبل، مثل كثير من أهل البوادي الذي يجمعون مخلفات الأبقار والأغنام والإبل في أماكن يجمعونها، وإذا جاء وقت الزرع أخذوه وسمدوا به الأرض قبل الحرث. فما حكم بيع هذه المخلفات؟ هذا يرجع إلى الحكم بطهارتها أو نجاستها، وقد مر بنا في كتاب الطهارة قبل أكثر من سنة في الكلام على ما يتعلق ببول وروث ما يؤكل لحمه، بول وروث ما يؤكل لحمه. على سبيل المثال الإمام الشافعي يرى أنه نجس، بول وروث ما يؤكل لحمه، الحنابلة يرون أنه طاهر، وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، وما قال لهم اغسلوا آثار البول، قال صلوا في مرابض الغنم، صلوا في مرابض الغنم، وهي الأماكن التي تربوا فيها ويكون فيها بعر هذه الأغنام. وهناك أدلة أخرى وقد ضر بنا من قبل أن بعض الشافعية المتعصبين للمذهب والسائلين عليه مشى إلى المسجد وغرق عليه حمام هو يريد أن يدرك الجماعة، رأى ذرق الحمام والمذهب على أن ذرق الحمام وكذلك أيضا مخلفات هذه التي يؤكل لحمها نجسة، تركت رجع لغسله، ابتلاه الله مرة ثانية رجع حمامة أخرى غرقت عليه وقد دخل الناس في الصلاة رجع وغسله، المرة الثالثة جاء ابتلاه الله غرقت عليه حمامة أخرى، قال اللهم على مذهب الإمام أحمد. الله أكبر، ما ينفع على مذهب الإمام أحمد، أنت من قبل على مذهب الشافعي فما يصلح الآن اللهم على مذهب الإمام أحمد، ودخل في الصلاة. فبول وروث ما يؤكل لحمه ليس بنجس، ولا يعني أن كل واحد يأتي إلى الصلاة يعني أخذ قليل من وضع يده عند يعني أدبار الحيوانات هذه ورش على نفسه تعطر جاء المسجد، لا، ولا أنه يدخل في زريبة الحيوانات ويتلطخ أو يمتلئ أو يحمل شيء من الآثار جاء المسجد ومن كلمه قال شوف الرائحة هذه، تعرف هذه رائحة البقرة حقنا، ما شاء الله عندنا بقرة تأكل كثير وبعد ذلك يعني يحصل منها أشياء كثير وهذا الآن من آثارها، أو تقول الراجح من أقوالها العلم أنه طاهر، طيب لا تأتي تؤذي الناس، هذه أشياء مستقذرة، البخاط مثلا ليس بنجس طاهر لكنه مستقذر، البصاق ليس بنجس لكنه مستقذر، لكنه مستقذر فيزال من الثوب، يزال من البدن، فإنما يخرج من البدن منه ما يكون نجس باتفاق ومنه ما يكون طاهرا باتفاق كالدمع، والنجس باتفاق كالبول الغائط، ومنه ما يكون محل خلاف بين أهل العلم هل هو طاهر أو نجس كالمني، هل هو طاهر أو نجس على خلاف بين أهل العلم وقد مر بنا الكلام عليه من قبل. على كل حال من يرى طهارة أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه فإنه يجوز بيعه كثمان، وهو لا زال في يعني الزرائب وغيرها يبيع هذا الموجود لبعض الأصحاب الأراضي وهم يقومون بتسميد أراضيهم به، لكن روث الحمير عنده عدد 20 حمار وعندها أرواث مجموعة طيلة العام، هل يجوز أن يبيع هذه الأرواث؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن روث الحمار نجس. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من عبد الله بن مسعود أن يأتي بثلاثة أحجار جاء بحجرين وروثة، روثة حمار، فرد الروثة وقال إنها رجس، ردها فلا يجوز بيعه. طيب لو أن بعض الناس لا زالوا في القرى يجمعون مخلفات الآدميين في خزانة ويأتي من يأتي بعدها ويخرجها في المواسم، قد يبيع من يبيع، ما الحكم في مثل هذا؟ هذا نجس باتفاق وحينئذ لا يجوز بيعه. قد يقول بعض الناس إنه يمكن الانتفاع به للأرض، إذن يبذل لكن يبذل بدون عوض، بشرط أيضا ألا يؤثر على الشجرة والثمرة، فإذا ظهر أثره على الخضروات مثل ما هو حاصل في بعض الأماكن في إب وفي غيرها مزارع تسقى بالمجاري، إذا كان يظهر هذا على البطاط على الطماط على البسباس على الخضروات على الفواكه يظهر في ريحها في طعمها فلا يجوز إذا ظهر هذا على الشجرة أو الثمرة كالجلالة تماما. الجلالة عبارة عن الشاة أو البقرة التي تأكل القمائم والقاذورات، إذا ظهر هذا على جلدها ورائحتها وعلى لبنها أو الدجاج على بيضها وجلدها فإنه لا يجوز الانتفاع بالبيض ولا باللبن، لكنها تحبس وتعلف وتعطى من الطعام الطاهر الطيب حتى يتغير الجلد ويتغير تتغير الرائحة ولا بأس بعد ذلك، وتقدير مدة الحبس قد مرت بنا من قبل. على كل حال هذه المخلفات وبول الآدمي وغائطه لا يجوز بيعه لنجاسته، لكن إذا استحال لو كان هناك معامل وأشياء يجمعون فيها هذه المجاري ويضيفون عليها مواد كيميائية ثم تصير سمادا لا يبقى للنجاسة أثر لا عليها هي على أنواع السماد ولا كذلك أيضا على الأشجار، فهذا يجوز بيعه حينئذ، لأنه قد استحال إلى شيء آخر، وحينئذ يكون الحكم لهذا الشيء الموجود بين أيدي الناس. طيب، الدم كما سبق لا يجوز بيعه، هذه الأشياء أيضا النجسة لا يجوز بيعها. قال: وعسب الفحل. عسب الفحل هو ماؤه، ماء الذكر من الإبل ومن البقر ومن الغنم الذي ينزو به على الأنثى ليلقحها. هذا الماء هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل كما في حديث ابن عمر وقد مر، نهى عن عسب الفحل، لا يجوز بيعه، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، خلافا للإمام مالك رحمه الله فإنه أجاز بيعه، وهو وجه عند الشافعية وكذلك وجه عند الحنابلة، وقال به أيضا بعض المتقدمين. والحديث واضح في النهي عنه، فلا يجوز بيعه. لا يجوز أن تأتي عندك بقرة أو عندك ناقة أو شاه وتريد أن يطرقها الفحل من أجل أن تحمل وتتوالد، وصاحب الفحل لا يأذن ولا يرضى بأن يطرق فحله هذه الأنثى من هذه بهيمة الأنعام إلا بمقابل، سواء مال أو ما يتعرف عليه بعض الناس يأتي بعجور ولا يأتي بطعم، فيقول أنا ما أعطي فلوس لكن جاء محمل طعم وقال هذا عشاء التبيع ولا الثور أو الجمل أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، سواء كان مشروطا ظاهرا أو عرفا، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، عند العلماء أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، إذا تعارف الناس على هذا بحيث أنك لو جئت بدون هذا العلف ما رضي ولا قبل أو غضب أو بقي في نفسه فإن هذا كالشرط، فهذا لا يجوز، مثل هذا الأمر لا يجوز. طيب، لو أنك محتاج لطرق هذه الأنثى من البقر أو الإبل أو الغنم وصاحب الفحل لا يرضى إلا بالثمن، حينئذ يجوز لك أن تعطي ثمن والإثم عليه، إلا عند الإمام مالك وعند بعض الشافعية والحنابلة أن ذلك جائز والحديث حجة عليهم، إذ أن كل مسألة يحصل فيها خلاف وجب الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندور مع الحق أينما كان. الحق في مذهب الشافعي أخذناه، الحق في مذهب الإمام أحمد أخذناه، الحق في مذهب الإمام مالك أخذناه، الحق في مذهب أبي حنيفة أخذناه، لا نتعصب لعالم من العلماء ولا إمام من الأئمة، فقد نهونا عن ذلك. بل قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمعوا، يعني أهل العلم، أن من استبانت له السنة لم يجوز له أن يأخذ بقول أحد من الناس كائنا من كان، وكان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكان يقول: إذا تعارض قولي مع قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. إنما حصل التعصب من المقلدة من الأتباع، وإلا فهؤلاء الأئمة ما دعوا الناس إلى تقليدهم والتعصب لآرائهم، بل إمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة كان يقول: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد يقول: لا تقلدني ولا تقلد الثوري ولا الأوزاعي، وانظر من أين أخذوا وخذ من حيث أخذوا. وأبو حنيفة رحمه الله يقول: أيها الناس انظروا في أمركم، فإننا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، فالعالم لا يجوز مهما بلغ في العلم وفوق كل ذي علم عليل أن تتعصب لقوله بحق أو بباطل، لا يجوز لك ذلك، لا تتعصب للعالم وتنزله منزلة النبي، لا يخطئ، ولو قيل أخطأ شيخك كأنما طعنت في كتاب الله أو في سنة رسول الله، لا، العالم مهما بلغ في العلم يخطئ ويصيب ويعلم ويجهل، ولا يجوز لك أن تغضب لو قيل أخطأ الشيخ فلان، لكن لا تلازم بين الخطأ وبين الطعن، لا يعني أن أخطأ إذن تطعن في عرضه وتسقط وتهدر مكانته، لا، ولا يعني أنك تحب هذا العالم وتجله وتحب أهل العلم أنك لا تقبل أن يخطأ واحد منهم أو أن يقال أخطأ في كذا أو كذا من المسائل العلمية أو العملية، فلا تلازم. ابتلينا بطائفتين: أناس يغلون في أهل العلم ونزلوهم منزلة الأنبياء ولا يقبل من أحد أن يخطئه، ولو خطأه قال هذا في نفسه عليه، هذا يطعن في العلماء، هذا يريد أن يسقط أهل العلم، هذا خطأ. ولا نريد أيضا أن تتخذ من خطأ العالم ذريعة الانتقاص منه والطعن فيه والتنفير عنه والتحقير من شأنه، فإن العالم بشر يخطئ ويصيب ويعلم ويجهل، وما من أحد من أهل العلم إلا وهو راد ومردود عليه. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة عظيمة سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر ما خفي من السنة على بعض الصحابة رضي الله عنهم، على عمر وعلى غيره من الصحابة وعلى من جاء بعدهم. والخطأ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عند أهل السنة، الخطأ والإثم غير متلازمين، الخطأ والإثم غير متلازمين، يعني مخطئ ومأجور، مش لازم أنه مخطئ ومأجور، مخطئ ومأجور إذا كان مجتهدا لكن لا يتابع على خطأه، ونعتقد أنه مأجور لأنه من أهل العلم والاجتهاد، ولا نتابعه في الخطأ، ولا نتخذ من ذلك الخطأ سلما للنيل منه والطعن فيه. طيب، على كل حال، عشب الفحل عند جماهير أهل العلم لا يجوز بيعه، لكن هنا مسألة، وهي ما حكم إعارة الفحل؟ إعارة الفحل جائزة عند أكثر أهل العلم، بل حكي في ذلك الإجماع، يجوز أن تعير الفحل من البقر أو الإبل أو الغنم ليبقى في قطيع من البقر أو الإبل أو الغنم، وليضرب إناثها ليحصل منها الحمل والنتاج، هذا أمر جائز. والعلماء يعللون عدم جواز البيع، قالوا لأن هذا أمر غير معلوم، شيء فيه غرر وجهالة ما نعرف مقداره، ولا نعرف أيضا هل ينفع أو يضر، فرب ماء فحل قد يضر بتلك الأنثى، يضرها ولا ينفعها، ثم لو فرض أنه نافع لا ندري مقداره، لا نعرف قدره، فكيف نبيع شيئا مجهولا؟ طيب، الأمر الذي بعده، قال رحمه الله تعالى: وكل حرام، يعني كل حرام لا يجوز بيعه. قد فسر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ذلك في وبل الغمام بأنه مثل ما سبق ذكره من قبل، مثل بيع الأصنام، الأصنام محرمة لا يجوز بيعها، الخمر لا يجوز بيعه، الميتة لا يجوز بيعها، وهي كل ما مات حتف أنفه أو ما مات بطريق غير شرعي للتذكية، مثل الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. النطيحة التي نطحتها أختها حتى ماتت، هذه النطيحة. الموقوذة ما ضربت بعصا كبيرة مثل الصميل أو نحوها، ضربت الشاة أو البقرة برأسها حتى ماتت، هذه موقوذة. كذلك أيضا المتردية سقطت من شهر، من ضاحة، من جدار كبير، من رأس بيت إلى أن ماتت، هذه الآن متردية. ما أكل السبع افترسها نمر أو ذئب أو ما أشبه ذلك وعثرنا عليها وقد ماتت، هذه أيضا لا يجوز بيعها ولا أكلها. لكن هنا أمر مهم يحصل في البوادي والأرياف وغيرها، تسقط بعض الحيوانات، بقرة مثلا من ضاحة أو من مكان، وأدركناها ولا زال فيها حياة مستقرة، ما هي حياة حركة المذبوح، حياة مستقرة، لا زالت تحاول القيام، لا زالت تتحرك تتنفس وبقيت، حينئذ تذكى ويجوز أكلها. بعض العامة لو قلت له هذه سقطت من شاهق الذي يدعوك عليها ما يأكلها، يعتبرها من أخبث الخبائث، وهذا لا يجوز، هذا من التنطع في دين الله عز وجل، يأكل الدجاج البرازيلي وما يأكل الأشياء المذكى الذي ذبح ذكر عليه اسم الله، وتحاول تقنعه في الدجاج البرازيلي وغيره يأبى أن يقتنع، وهذا مذكى بغير الطرق الشرعية، هذه ميتة، هذا فيها الدم الموجود، فيها ضرر عليك وعلى أهلك وعلى أولادك، وإن قل ثمنه لكن عظم ضرره، يأبى. كذلك أيضا لو نطحتها أختها وبقيت فيها حياة مستقرة يجوز تذكيتها وأكلها. كذلك أيضا الوقيذة ما ضربت وبقيت فيها حياة مستقرة يجوز ذبحها وأكلها. ما أكل السبع، جئنا وأخذناها من فم الكلب أو من فم الذئب ولا زالت فيها حياة مستقرة، نقطع هذا الذي كان فيه أثر لفم الكلب، وطالما أننا ذكيناها تذكية شرعية جاز لنا أن نبيعها وأن نأكلها، أن نبيعها وأن نأكلها. إلى الآن لا سيما في البوادي إذا سقطت شاه من مكان تبقى إلى أن تموت، يحرسونها ويعطونها علف إلى أن تموت. أما أنهم يأكلونها قالوا أبدا، تكسرت، ضربوا عليها الجن، كم عرفت أكلها؟ أنا الذي حضرت بينهم، كنت شاهد عندهم، كنت واحدا منهم، فما الذي يدري؟ ثم لو حصل مثل هذا، طيب هذا أمر أباحه الشرع، لا زالت على قيد الحياة، وإنما قال الموقوذة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إذا لم تدرك وهي على حياة مستقرة، أدركناها وقد ماتت صارت حراما. طيب قال وكل حرام ليشمل كل ما سبق، كل ما حرمه الشرع فإنه لا يجوز بيعه والانتفاع بثمنه إذا لم يكن فيه منفعة. أما ما كان فيه منفعة كالحمار مثلا يحرم أكله، إذا بعته لمن يأكله فلا يجوز، إذا بعته لمن يستخدمه حمار بغل فإن هذا جائز، فإن هذا جائز لأنه ينتفع به بحمل الأثقال بالركوب عليه. ولذلك الحمار ما حكم عرقه وما حكم لعابه؟ طيب عمت به البلوى، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من الطوافين، ركب النبي صلى الله عليه وسلم الحمار وكان حماره يسمى عفير، ومع ذلك مع المسافات الطويلة سيعرق الحمار ويصيب البدن أو الثوب منه. عند أن تسوق الحمار أو تقود الحمار، عند أن تطعمه ربما سقط شيء من اللعابة، طاهر غير نجس، طاهر وغير نجس. وكذلك أيضا البغل وهو المتولد بين فرس وحمار، البغل أبوه حمار وأمه فرس، ولذلك قالوا للبغل من أبوك؟ يريد أن يعيروه، يعني أن أبوه إيش؟ حمار. البغل تخلص قال خالي الفرس، انتسب إلى أخوالي، ما ينفع. يعني بعض الناس يقول من أبوك؟ قال أخوالي فلان وفلان، الناس يسألوك عن أبيك ما يسألوك عن خالك. فقالوا للبغل من أبوك؟ قال خالي الفرس. والبغل كما هو معروف لا يتوالد، لو نزى بغل على أنثى البغل ما يتوالد، عقيل، أنثى البغل عقيل دائما وأبدا، إنما يتولد البغل بين حمار وفرس. طيب على كل حال يجوز بيعه لأنه ينتفع به. طيب هناك بعض الحيوانات هل يجوز بيعها؟ مثل السباع، النمور والأسود ونحو ذلك، من أجل أن توضع في حديقة حيوان للفرجة. أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز بيعها، لا بأس أن يتفرج الناس عليها في وتوضع في أقفاص بشرط أن تطعم وتسقى حيث أنها لا تموت، لكن الكلام على البيع. طيب إذن كيف نأخذها؟ إما بالصيد وإما بالهدية، تهدي بعض الدول الأفريقية التي عندهم أنواع كثيرة من هذه لبعض الدول التي ما عندها. طيب أما بيعها فإن البيع حرام ولا يجوز. كذلك أيضا الطيور، هل يجوز بيعها؟ الطاووس وبعض الببغاوات وبعض الطيور الأخرى توضع في الحدائق أو في البيوت، هذه العلماء يقولون يجوز بيعها لأن الناس يتمتعون برؤيتها وبأصواتها وينتفعون بذلك. وابن حزم يقول لا، ما يجوز حتى مثل هذه، لا يجوز بيعها وشراؤها. النحل هل يجوز بيعه؟ جمهور أهل العلم على جواز بيعه، أبو حنيفة يقول لا يجوز أن يباع إلا بأجباحه، مع الأجباح ومع الأعواد، أما أن يباع استقلالا فلا يجوز أن يباع على سبيل الاستقلال. والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من جواز بيعه لأنه يستفاد منه فائدة عظيمة، وهي ماذا؟ العسل، وهي العسل، فيجوز بيعه، يجوز بيع النحل. كذلك أيضا دودة القب يذكرها العلماء في مثل هذه الأبواب، ويجوز أيضا بيعها، يجوز بيعها لأنها تنسج الحرير ويباع بأثمان كثيرة وباهظة. القرد هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ على خلاف بين أهل العلم، أكثر العلماء على أنه لا يجوز بيعه، والإمام أحمد رحمه الله قال فيه تفصيل، إن كان سيشتريه من أجل حراسة المتاع والدكان ونحو ذلك فيجوز، وإن كان لمجرد التسلية واللهو واللعب فلا يجوز. وهذا التفصيل أقرب، هذا التفصيل أقرب لأنه قد ينتفع به في مثل هذا، في مثل هذا الباب، والعلماء ينظرون ما كان فيه منفعة فاشتري لتلك المنفعة فيجوز، بخلاف الكلب وإن كان فيه منفعة، لأن البعض قد يقول ليش ما الكلب وفيه منفعة يكون للصيد والحراسة والماشية، وقلتم لا يجوز، مع أن فيه منفعة، وإنما اشتراه من اشتراه لهذه المنفعة لا لأكله ولا لشيء آخر. أي جواب عن هذا أنه ورد فيه النص، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ليس لأحد كلام مع كلام الله عز وجل ولا مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع الأسف الوقت يعني مشى سريعا وقد جاء وزيادة، ويعني كنا نؤمل أن نأخذ يعني جزءا أكبر، لكن يعني يهيئ الله عز وجل الأسباب، وما دمنا نسير في الطريق سنصل بإذن الله. المرجع والمرد في هذا فيحتاج الإنسان إلى شيء من التغذية ويتجدد لكن بعد وقت، ولا يسحب من الإنسان الدم في المستشفيات إلا بعد إجراء الفحوصات، وذلك إذا كان الإنسان لا ضرر عليه بهذا السحب. ومن الناس من يكون عنده دم فائض ينصحه الأطباء بأن يسحب بين وقت وآخر، فمثل هذا يسحب ولا يجوز له أن يبيع هذا الدم. بعض الخط غير واضح، هل يجوز أخذ الشيء من الجامع بعد وقفه وإعطائه لشخص محتاج لذلك الشيء لعدم استخدامه بكثرة في المسجد، كالمصاحف مثلا؟ إذا أوقف الإنسان مصاحف في المسجد للمسجد فلا يجوز أن تحول هذه المصاحف إلى أشخاص وأفراد يعطون هذه المصاحف للقراءة في بيوتهم، لكن إذا كان المصحف هذا أو عدد من المصاحف زائدة بكثير على حاجة المسجد في رمضان وفي غير رمضان فتنقل إلى مسجد آخر، لأن الموقف إنما أوقفها للمسجد، فلا يجوز أن تعطى لأشخاص. والأشخاص هناك جهات أخرى يمكن أن تساعدهم بمصاحف وتعطيهم مصاحف مجانا للانتفاع بها. أما ما كان وقفا على المسجد وزاد عن حاجة المسجد من فراش أو مصاحف أو أجهزة أو غير ذلك، فإذا زاد على حاجة المسجد ولم يبق شيء على سبيل الاحتياط فإنه ينقل إلى مسجد آخر. يقول لماذا لا يجوز بيع الكلاب وما السبب، ولماذا يجوز بيع الكلب في بعض المذاهب مع ذكر السبب لو سمحت. أما السبب في عدم جواز بيع الكلاب فلأن من بعثه الله رحمة للعالمين والذي لا ينطق عن الهوى والذي قال لنا الله عز وجل فيه وما أتاكم الرسول فخذوه نهانا عن بيع الكلب وقال إن بيع الكلب خبيث، فحينئذ إنما منع من بيع الكلب طاعة لله ورسوله، لأن الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه وقال إن ثمن الكلب خبيث، فهذا هو السبب. والله عز وجل يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فما جاءنا عن رسول الله قبلناه وأخذنا به. أما بعض المذاهب الذين جوزوا بيع الكلب مثل مذهب الإمام مالك عند أن أجاز بيع الكلب المعلم لما فيه من منفعة نظر إلى المنفعة، والعلماء ينظرون إلى الشيء إذا كان محرما من جهة وينفع من جهة أخرى فإنما يمنع من تلك الجهة، مثل ما سبق من البغل والحمار فإنه لا يجوز أكله، فإذا باعه الإنسان لمن يأكله فهذا البيع حرام ولا يجوز، إذا باعه الإنسان لمن يحمل عليه المتاع أو لمن يركبه فإن هذا البيع جائز. ولا زال الناس يبيعون الحمر من أيام رسول الله إلى الآن، وحصل على هذا الإجماع بين أهل العلم لما فيه من المنفعة. الكلب فيه منفعة وهي الحراسة والصيد للماشية والزرع والدور، لكن الشرع نهى عن بيعه، فحينئذ يبذل بلا عوض. إذا كان الإنسان تعب في تعليمه يمكن أن يعطى أجرة التعليم لا قيمة الكلب، يعطى أجرة التعليم لا قيمة الكلب، هذا هو السبب. نظر بعض أهل العلم إلى هذه الجهة فأجازوا البيع لما فيه من المنفعة، لكن إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى لأحد اجتهاد مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والعالم إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ له أجر واحد ومغفور له خطأه لكن لا يتابع على ذلك الخطأ. طيب هل يجوز بيع الأعضاء مثل الكلية للضرورة؟ أما كالبيع فلا يجوز. ليس الإنسان أن يبيع أعضاءه، لا عينه ولا كليته ولا غير ذلك من الأعضاء التي أعطاه الله عز وجل. قد يقول بعض الناس إن الشخص قد يعيش بكلية واحدة، الجواب نعم يعيش بكلية واحدة لكن مع الخطر، مع أنه على خطر وخطر كبير، والشرع ما أذن لك بمثل هذا. يقول أنا نفسي طيبة في بيعها، وإن كانت نفسك طيبة بهذا، هذه الأعضاء أمانة عندك، ليس لك أن تبيعها ولا أن تتلفها، ليس لك أن تقطع أصبعك ولا أذنك ولا أن تفقع عينك ولا أن تقطع شفتك في مثل هذا. والحمد لله الآن هناك أشياء اصطناعية، كذلك أيضا أشياء قد تكون للكفار لغير المسلمين، فبابها آخر. أما أن الإنسان يبيع، لا يجوز له أن يبيع عضوا من أعضائه لغيره من الناس، ولو دفعوا ما دفعوا من الأثمان، ولو دفعوا ديته ولا يتبرع. يتضرر الإنسان بذلك. هذه الكلية هناك أبحاث وكتب مؤلفة لأهل العلم فيما يتعلق بيع الأعضاء، لأنها مسألة معاصرة، ما كان هذا موجود عند العلماء المتقدمين، لأن الطب الآن لما تطور يحصل أنهم يمكن أن ينقلوا بعض الأعضاء من شخص لآخر، بل يمكن أن ينقل قلب من شخص لآخر. ولذلك حصل عند بعض العلماء إيراد وإشكال، قالوا الآن القلب قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هنا، وأشار إلى صدره، وقال إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. طيب لو وضع على القلب كافر، كيف سيكون حال الإنسان؟ هل سيكون كافرا؟ هل سيؤثر هذا على سلوكه وعلى عمله وعلى طاعته لله؟ من أهل العلم يقول لا، لأن هذا القلب عبارة عن يرد إليه موارد وتؤثر فيه سلبا وإيجابا. ألم يقل الإمام أحمد رحمه الله رب نظرة أحدثت في قلب صاحبها البلابل؟ ألم يأتي رجل إلى بعض الأئمة ويسأله عن سبب رقة قلبه؟ قال أطب مطعمك، لأن المطعم الخبيث والأكل الحرام قد يؤثر على قلبك بالقسوة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا؟ الفتن تأتي من جهة السمع، من جهة ما يراه الإنسان، ما يخالطه الإنسان من الأشياء، فيؤثر ذلك على قلبه، يؤثر ذلك على قلبه. ما يسمعه الإنسان؟ يسمع الإنسان موعظة، يدخل المسجد وقلبه كالحجر، يسمع خطبة أو محاضرة أو كلمة أو موعظة يتأثر. ما الذي أثر في قلبه؟ ما سمع. يرى الإنسان بعض المناظر، حادث أو غير ذلك، يتأثر قلبه، يتأثر قلبه. كذلك أيضا يقوم ببعض الأعمال كصلاة أو صدقة أو بر أو إحسان، يتأثر قلبه. ولذلك يبقى معنا الدماغ له ارتباط بالقلب، حتى مثل ذلك بعض أهل العلم منهم الشيخ ابن عثيمين، يقول الدماغ مع القلب مثل السكرتير والمدير. الدماغ هذا عبارة عن يقدم تقارير، يقدم تصورات، والقلب يختم أو لا يختم، يوافق أو لا يوافق. وهناك أيضا موارد ترد على القلب، كما يقول الشيخ الحيدان حفظه الله، يقول هناك موارد ترد على القلب تؤثر فيه. فمجرد وجود هذا القلب لا يعني أنه لو نقل قلب كافر إلى مسلم صار بعد ذلك من أول ما يخرج من العملية قال إن الله ثالث ثلاثة، أو إن عزير بن الله مثلا، أو يدين بدين ذلك صاحب ذلك القلب. على كل حال العلماء المعاصرون تكلموا على مسألة بيع الأعضاء، لأن هذا لم يكن موجودا من قبل لعدم تقدم الطب. تقدم الآن الطب، حصلت مسائل اجتهد أهل العلم في هذا، هناك من أجاز بشروط وضوابط، وهناك من منع، وهناك من منع. فالصواب في حق المسلم لا يتبرع بعضو من أعضائه، لا لأبيه ولا لأمه ولا لقريب، ولا يكون هذا من العقوق، لأن نفسك أمانة، والأعضاء التي جعلها الله عز وجل فيك أمانة، ولن تموت نفس حتى تستكمل أجلها. لو مات أبوك لأنك ما تبرعت له بكلية ما قتلته، ولا كنت عاقا له، ولا فعلت شيئا. أحيانا العواطف شيء آخر، يكون الإنسان أمامه أبوه أو ابنه ربما يقول أموت ويبقى هو، العاطفة شيء والحكم الشرعي شيء آخر. كذلك البعض يوصي يعني الشبكية مثلا أو غيرها من الأعضاء ويقول أنا إذا، لأنه بعض الأعضاء في الإنسان مثل الشبكية وغيرها قد تبقى صالحة بعد أن تفارق الروح الجسد وقت معين، إذا سارعوا بنقل بعض الأعضاء فربما تزرع في آخر، فليس له ذلك، لا يتبرع لا في حال حياته ولا يوصي بعد وفاته. كذلك أيضا ما يتعلق بالجثث التي يتدرب عليها طلاب في كليات الطب ونحوها، هل يجوز أن يفعل هذا بجثة مسلم؟ الجواب لا، نشتري نأتي بجثة كافر، مع أن هذه ميتة لا يجوز بيعها كما سبق. لو أن الكفار قالوا نبيع لكم هذه الجثة يتدربوا عليها الطلاب بكذا، لا يجوز. لو فرض أننا بحاجة ماسة ليتدرب الطلاب والكفار ما بذلوا تلك الجثة إلا مقابل الإثم على من اضطر المسلمين لذلك، مع أنه الآن يوجد يعني أشياء بلاستيكية يمكن أن يدرب عليها الطلاب إذا أمكن، ثم يصحب هؤلاء الطلاب أطباء ماهرين عند العمليات في غرف العمليات ويشاهدون إجراء بعض العمليات. لو حصل اضطرار فجثة كافر لا جثة مسلم، لا يجوز، المسلم محترم حيا وميتا. يقول رجل تحت خط الفقر وباعد ما هو ومحتاج ويعول أسرة، فما الحكم في ذلك؟ لا يجوز له ذلك، يعني كونه الآن يعني وصل إلى حد الاضطرار، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لو أن الإنسان اتقى الله لكفاه الله. من أهل العلم من يقول ما احتاج متق قط، ولو احتاج متق فليراجع تقواه، ولو احتاج متق فليراجع تقواه. الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، هناك أسباب للرزق مما أباحه الله عز وجل أسباب حسية، وهناك أسباب معنوية. أسباب حسية كالزراعة والتجارة والعمل والتكسب بوجوه الحلال الكثيرة. هناك أسباب معنوية، تقوى الله من أسباب الرزق، طلب العلم من أسباب الرزق، التفرغ للعبادة من أسباب الرزق، الدعاء من أسباب الرزق، التوكل على الله من أسباب الرزق. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك ولا تباعد عني فأملأ يديك شغلا ولا أسد فقرك. ألم يقل الله عز وجل أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ ألم يقل الله من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه؟ ألم يقل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين؟ الإنسان لا يأتي يضع غيره في خيارات أنا الآن مضطر. لو فرض أن الإنسان وصل إلى درجة الضرورة، قد مر بنا أن القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها، لكن لو أن الإنسان سلك الأبواب التي أباحها الله وأحسن الظن بالله عز وجل وتوكل على الله ودع الله فلم يضيعه الله عز وجل أبدا. الله ما ترك إبليس من الرزق، إبليس مع ذلك يبقى برزقه إلى يوم الدين. وكذلك أيضا اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم، أنت تسجد وتركع وتدعو وتقرأ القرآن أحسن الظن بالله، لن يضيعك الله عز وجل، ولن يحوجك إلى أن تبيع دمك أو أن تبيع عضو من أعضائك. طيب هل الدم المسفوح نجس لو أمسكه متوضئا قضى الوضوء؟ أولا مسألة الدم المسفوح في نجاسته وعدم نجاسته محل خلاف، أكثر أهل العلم على النجاسة وهذا القول هو الراجح. كذلك أيضا لا تلازم بين النجاسة وبين انتقاض الوضوء، قد يلمس الإنسان شيء من النجاسة لا ينتقض الوضوء. لو أن الإنسان انتهى من الوضوء ووطئ بقدمه براز أكرم الله السامعين جميعا، ما ينتقض وضوءه بذلك، اغسل موضع النجاسة، اغسل ما أصابك من النجاسة. لو أن وقع على يد الإنسان شيء من النجاسة سواء لامس دما مسفوحا أو بولا أو برازا أو امرأة انتهت من الوضوء بال عليها ولدها، تغسل ما أصابها من البول على ثيابها أو جسدها، ولا ينتقض الوضوء بملامسة النجاسة للبدن أو للثوب، لكن تغسل النجاسة، لأن وجود النجاسة أو ملامستها ليس من نواقض الوضوء، نواقض الوضوء معروفة. يقول أنا سائق باص وأحد الركاب نسي ثوبا جديدا وصابونه ولها مدة شهر، ماذا علي أن أفعل؟ عرفها. يجب على من وجد اللقطة إذا كانت مما تلتفت إليه همة أوساط الناس. هناك أشياء مختقرة ما تلتفت إليها همة أوساط الناس، 20 10، هذه ما يبقى الإنسان من ضيع ضايع وفعل إعلانات بالأخير إيش الضايع؟ قال 20 حديد من ضيعها، فزد لك 20 وكثير شرك وإزعاجة، فزد لك 50 واكفي الناس هذا الأذى والإعلانات التي تفعلها. لكن العلماء يقولون ما تلتفت إليه همة أوساط الناس حينئذ من التقطه وجب عليه أن يعرفه، ما لا تلتفت إليه همة أوساط الناس لا يعرف يؤخذ. لو وجد الإنسان في الطريق حبة موز، ما أحد يضيع حبة موز يرجع من البيت يدور الحبة الموز، من وجد لي حبة موز، موز من حق ما أدري أخضر وطعمه كذا، ما يبحث عنه أحد، ولا حبة حلاوة ولا حبة يعني لبان. وكذلك أيضا الأشياء الأخرى، علما بأن العلماء يقولون أوساط الناس يختلف باختلاف الزمان والمكان. قد يكون الشيء في مجتمع، لو ذهبت إلى بعض دول الخليج عندهم لو ضيع الواحد مبلغ ما يبحث عنه، لو ضيع ربعه واحد في البلاد هذه يبحث عنه شهر. فهمة أوساط الناس تختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. فإذا كان هذا الشيء، والثوب لا شك أنه مما تلتفت إليه همة أوساط الناس، فيجب عليه أن يعرفه سنة، فإذا لم يأتي صاحبه فإنه حينئذ يمتلكه وينتفع به، ولو جاء صاحبه يوما من الدهر رده إليه، لأن اللقطة ملكها معلق، ما يكون ملكا مطلقا. لو وجدت 1,000,000 ريال وجب عليك أن تعرفه سنة، بعد السنة هو لك. لكن لو فرض أن صاحبه جاء بعد 2 أو 3 وجاء بالأوصاف الدقيقة المبينة له، وجب عليك أن تردها إليه. هناك أشياء لو التقطها الإنسان قد تتلف، وجد مثلا 5 كيلو لحم عجل، من ذا الذي يبقى يدخره؟ إما أنت بالخيار، إما أن تأكل هذا اللحم تحتفظ بقيمته بسعر ذلك اليوم، وإما أن تبيع ذلك اللحم وتحتفظ بالقيمة وتعرف سنة، بعد السنة إن لم يأتي صاحبه وهي لك، وإن لم يأتي صاحبه وهي لك، وإن جاء فردها إليه، أو تتصدق بها بنية صاحبها، ثم إذا وجدت صاحبها أخبره أنك تصدقت بها، إن رضى فالأجر له، إن لم يرضى سلم المال، لأنك تصرفت تصرفا غير مأذون لك شرعا به، وهو الصدقة بماله، وحينئذ يعود أجرها لك. طيب ما حكم تربية كلب، علما أن أصحاب الكهف كان لهم كلب؟ طيب إذا كان لأصحاب الكهف كلب، فهذا شرع من قبلنا، والعلماء يقولون في كتب الأصول هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ فمنهم من يقول إذا جاء شرعنا بما يوافقه فالأمر واضح، فإنه شرع لنا، لأن شرعنا جاء به أصلا، وإذا كان شرعنا جاء بما يخالفه فليس شرعا لنا، وإذا كان مسكوتا عنه فهذه التي هي محل خلاف بين أهل العلم، هل يؤخذ من هذا يكون هذا من جملة الأدلة شرع من قبلنا، يعني الأدلة الكتاب والسنة والإجماع، وهناك من يزيد قول الصحابي، وهناك من يزيد شرع من قبلنا، وهناك من يزيد أشياء أخرى هي محل خلاف. الأصول المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس بالجملة، وأكثر أهل العلم على ذلك، وهناك من خالف، وهناك من شنع على من خالف، مثلا الإمام النووي في شرح مسلم، كذلك أيضا ابن الملقن في شرح عمدة الأحكام، جاءوا إلى بعض المسائل خالفها داود الظاهري، قالوا أهل الظاهر لا يعتد بقولهم وفاقا ولا خلافا، لأنهم لا يقولون بالقياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، الذي هو أحد أركان الاجتهاد، قالوا إذن لا يعتبر بخلافهم، لأنه يعتبر بخلافهم ووفاقهم أهل الظاهر، وهم مجتهدون في هذه وفي غيرها. على كل حال، فأصحاب الكهف الذين كان لهم الكلب وذكره الله عز وجل في القرآن في سورة الكهف لا يدل على جواز الاقتناء مطلقا. ثم هذا الكلب كان يحرسهم في باب الكهف، وكلب الحراسة اتخاذه جائز في ديننا، إن كان لغير هذه الأغراض فشرعنا جاء بما سبق ذكره. يعني ما هو الإشكال؟ نعم. لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في من اقتنى كلبا يعني غير مأذون به ينقص كل يوم من أجره قيراط، ينقص كل يوم من أجره قيراط، فلكن ما أذن به الشرع، أذن بكلب الصيد، أذن بكلب الماشية والزرع، فهذا المأذون فيه مستثنى من مثل هذا، لأن الذي أذن هو الشرع، الذي أذن بهذا هو الشرع. طيب التمر مع التمر إذا كان أحدهما جيد والآخر رديء هل يجوز يعني المبادلة في الجيد عند البيع أو نحو هذا؟ في الخط في هذا غير واضح، لكن ستأتي معنا هذه المسألة قريبا فيما يتعلق بأبواب الربا وخلاصتها. الخلاصة التمر أحد الأصناف الربوية الذي لا يجوز بيع تمر بتمر إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، هاء وهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. لا يجوز إلا صاع بصاع، حتى لو كان الصاع من هذا، لنفرض أن الصاع من هذا عجوة، والصاع العجوة لنفرض أن قيمته 5000 الكيلو أو الصاع، وعندنا آخر برني أو خلاص أو سكري أو أي نوع من الأنواع الأخرى، فيكون قيمة الصاع منه بألف ريال، هذا ب5000 وهذا ب1000، هل يجوز أن أبيع كيلو من هذا ب2.5 كيلو من هذا؟ الجواب لا يجوز. طيب قيمة هذا يساوي قيمة 2.5 من هذا وإن كان. طيب ما هو الحل؟ ما أحد يرضى أن يأتي بالشيء الجيد مقابل الشيء الرديء مثلا مثل. الحل ما جاء في الصحيحين لما جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، قال من أين جئت بهذا؟ قال كان عندنا تمر رديء فبعنا صاعين بصاع من هذا لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل لا تفعل، بع ما عندك بالدراهم ثم اشتري بالدراهم ما شئت. في الرواية الأخرى قال اشتري بالدراهم، بع ما عندك بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، يعني بع التمر الجيد بالفلوس واشتري ما شئت من التمر الآخر. كذلك أيضا أكثر من هذه الصورة وقوعا فيها الناس الذهب، يأتي المرأة والرجل عنده ذهب قديم أو مكسر أو ذهب أشكاله موضة قديمة عند من يتابع الموضات، تأتي إلى الصائغ وتريد أشكال جديدة، ويقول لها الصائغ هذا 10 جرام أو لنفرض أن هذا 50 جراما، سأعطيك هذه البذلة بالشكل الجديد والنوع الجديد وزنها 48. طيب 50 مقابل 48، لماذا؟ قال مقابل التصنيع، مقابل الشكل الجديد، هذا قديم، هذا يحتاج إلى تنظيف، هذا يحتاج إلى كذا، هذا لا يجوز، هذا أمر محرم. ولو كان هذا مكسر عبارة عن قطع، هذا 50 جرام يباع 50 جرام. طيب ما الحل؟ هذا قيمته أقل، لو جينا نبيع بالمال نبيع ما عندنا من ذهب قديم أو مكسر بالفلوس ونأخذ الفلوس ونشتري ما شئنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا التمر بالتمر ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. فإذا اختلفت الأصناف يعني بر بشعير، ذهب بفضة، تمر بملح، قال فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم بشرط إذا كان يدا يدا بيد. وهناك ربا فضل وربا نسيئة، يأتي الكلام عليه إن شاء الله إذا وصلنا إليه. نكتفي بهذا المقدار، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.